جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. ترى الطلاق لا تسألون عنه من الآن، أي سؤال بالطلاق لا تجيبه أبدا وإن كان درسنا. في عبارة المصنف يا شيخ؟ ها؟ ما يخص عبارة المصنف؟ أي لا، عبارة المصنف اللي ما فهمها يبغى نعيده ما خالف، أما يقول أنا فعلت ولا بفعل ولا كذا ولا فلان أبدا. سؤال استفسار عن أحوال الطلاق أنا قلت لكم ومثلت لكم الآن بأمثلة أنه ما ينبغي لأي إنسان أن يفتي بالطلاق أبدا. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل هناك تلازم بين العدة والإحداد إذا طالت مدة الحمل عن 4 أشهر و10؟ إذا توفي عنها زوجها فهي بإحداد وبعدة سواء حامل أو غير حامل، إذا كانت حامل 4 أشهر و10، إذا كانت غير حامل، وإذا كانت حامل فهي بإحداد وعدة حتى تضع الحمل، الإحداد ملازم للعدة. نعم. كيف يحمل الحديث لا يحل لامرأة أن تحد على غير زوج؟ على غير زوج، احنا نتكلم عن الزوج، على غير الزوج 3 أيام سواء حامل ما له علاقة بالحمل ولا غيره، غير الزوج لو توفي أبوها ولا أخوها ولا ابنها لها حق أن تحد 3 أيام سواء حامل ولا ما له علاقة. لفظ الحديث أكثر من 4 أشهر و10، 4 أشهر و10 يعني لا يحل أن تحد، لا يحل امرأة أن تحد على ميتا أكثر من 4 أشهر إلا على زوج، هذا في حالة إذا لم يكن فيها حمل. الحكمة أن لما حدد 4 أشهر لأنها المدة التي تتبين فيها الحمل، فإذا تبين ب4 أشهر و10 أنها حامل تستمر في إحدادها وعدتها، إذا مضت 4 أشهر و10 ما تبين فيها حمل انتهت عدتها، جاءت 4 أشهر و10 تبين الحامل يقول خلاص أنت في العدة والإحداد. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول: إذا طلقها في الحيض ولم يراجعها متى تبتدئ عدتها؟ تبدأ عدتها إذا حاضت مرة ثانية، هذه الحيضة ما تحسب والطهر اللي بعدها ما يحسب، ولذلك هذا ظلم لها، وأنت يلزمك نفقتها كل المدة هذه وسكناها وكسوتها وكل ما يلزم حتى تحيض ثم تطهر، ثم بعد ذلك تحسب من الطهر الذي بعد الحيضة الثانية، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: فليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن بدا له. الحيضة الثانية ما تحسب. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو ضابط المدخول بها؟ هل هو مجرد الخلوة أم لابد من الجماع؟ عمر رضي الله عنه، هو معروف أن العلماء يقولون المقصود من الدخول الجماع، ولكن يقولون إذا أغلقت الأبواب وأسبلت الحجب الستر، يعني ما كان هناك مانع إلا عاد إما امتناع منها أو هو عجز عنها أو نحو ذلك، فيعتبر الخلوة، يقولون تعتبر الخلوة دخول ما دام أنه خلا بها، الأبواب مغلقة والحجم مسبلة ولا فيه مانع ما ندري عنهم، الله أعلم وش حصل، فيقولون يحكم بالدخول. ولذلك عمر رضي الله عنه يعني هو لعله هو الذي أتى بهذه القاعدة، ذكر عنده امرأة أنها حملت وهي بكر، فلما جيء بها إليه قالت إن أهلي قد عقدوا لي على فلان، وأنه أراد السفر فاغتنم فرصة غياب أهلي عن البيت فدخل علي وحاول معي فعجز ففضخ الماء يعني حول القبل، فأراد الله عز وجل أنها تحمل، لأن الحيوان المنوي دب بإذن الله مع نزول البيضة كما يقولون، فراد الله فحملت، ولذلك الذين يعزلون أحيانا يعزلون حتى لا تحمل، وإذا أراد الله أن يخلق نفسا خلقه. فالمهم ثم سافر، هو عجز عنها لكنه فضخ الماء في المكان القريب فأراد الله فحملت وسافر الرجل. فعمر بعد ذلك قال إذا أسبلت الحجب وأغلقت الأبواب فقد حصل الدخول، يعني يحسب الخلوة تحسب دخول، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الذي يشتري التمر ويضعه في الثلاجة لمدة شهرين أو أكثر ثم يبيعه في المواسم، هل عمله هذا جائز؟ كان قصده الاحتكار، فمن احتكر على المسلمين أرزاقهم أصابه الله بالجذام والفلس، وهذا محرم. أما إذا كان قصده أنه الخير واجد وليس علينا على الناس مضايقة، ولكنه يريد أن يبيعه في الوقت المناسب، فهذا إن شاء الله ما أظن إن شاء الله في شيء ما دام ما قصده الاحتكار. جزاكم الله خيرا بارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الوكالة للمرأة في الطلاق المعتبرة تكون وكالة رسمية بالمحكمة أو تكفي فيها الوكالة الشفوية؟ لا شفوية. إذا قال أنت موكل قد وكلتك متى ما شئت طلقي نفسك أو لك من اليوم إلى أسبوع، إن كانت تحبين طلقي نفسك طلقي نفسك مثلا، وإذا حدد خلاص. إذا انتهت المدة وهي ما طلقت ما انفسخت الوكالة، وإذا فسخ الوكالة أيضا تنفسخ، حتى لأن الوكالة عقد جائز في جميع الأمور، أي شيء توكل فيه إنسان ثم تفسخ وكالته أو هو يفسخ الوكالة هي عقد جائز. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا سب الإنسان وضرب وقذف وهتك أعراض أناس كثيرين، منهم من هو حي ومنهم من مات، كيف ترد لهم حقوقهم وهل يكفي الاستغفار لهم؟ أما الميت فعليه أن يستغفر لهم ويدعو لهم، وأما الأحياء فإن من طال منهم بإقامة الحد فله حق، ومن عفا فيسقط حقه بعفوه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يسأل عن أخذ الزيادة عند إيداع المال في البنك. هذا لا تسأل عنه، استفتي قلبك، ما دام عرفت إن زيادة ربوية، فالله عز وجل يقول لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وش يعني تبغى أقول لك لا بأس بها، الله يقول الربا ونقول لا، هذا ربا صريح ما في كلام. فالإنسان يتق الله ولا يتساهل في هذه الأمور. الإيداع في بنك يرابي لا ينبغي إلا إذا كنت مضطر تخاف على مالك وليس عندك مكان تحصنه فيه فأودعته من غير أرباح ولا شيء إنما خوف عليه، وهذا يمكن يصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا ناله ولو من غباره، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فالواجب نحذر من هذه الأمور. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن بعض الناس ما ولد لهم إلا بعد 4 سنين، فهل هذا في هذا العصر؟ في هذا العصر ما أحصي خلق الله، أنا أعرف ناس، أعرف شخصا إلى الآن حي في علمي أنه حي، أعرف امرأة ورجل كلهم ما ولدوا إلا بعد سنين، أعرفهم ولا شك فيهم. أما الرجل فلنا في صلة قرابة ورحم، وأما المرأة فنعرف أهلها معرفة تامة. يقول أخوها إن أمه ولدتها بعد 3 سنين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.